سمعت. سيقول السائل: إذا وجبت الزكاة في ذهب هل يجوز أن تعطى إلى الخادم أو الخادمة؟ الخادمات والخادم هي تفصيل، لأن تعرف الفقراء لا بأس يعطون منها الزكاة، وإذا كان لا تعرف حالهم لعل مرتبهم يكفيهم وزكاة لم تكفيهم، فالواجب التثبت في هذا. فإذا علم أنه فقير ومسلم راتبه قليل يعطى من الزكاة، سواء سائق أو خادم أو جار أو غير ذلك. أما إذا كان له راتب يقوم بحاله أو لا تعرف حاله له راتب قد يكون بلاد عندما يكفيه، فالتمس الفقير المعروف إن تعرف حاله وتطمئن إلى أنك وضعت الزكاة في محلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.